بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السابع، عليه بقية كتاب شعر الدعوة الإسلامية، جمع وتحقيق عبد الله ابن حامد الحامد. الوجه الأول يبدأ حالا. المقطوعة الثانية والأربعون بعد المئتين، هذه مفاخرنا، للنعمان بن العجلان. فقل لقريش نحن أصحاب مكة ويوم حنين والفوارس من بدر، وأصحاب أحد والنضير وخيبر، ونحن رجعنا من قريظة بالذكر، ويوم بأرض الشام إذ قتل جعفر وزيد وعبد الله في علق يجري، وفي كل يوم ينكر الكلب أهله، نطاعن فيه بالمثقفة السمر، ونضرب في يوم العجاجة أرؤسا ببيض كأمثال البروق على الكفر. نصرنا وآوينا النبي ولم نخف صروف الليالي والعظيم من الأمر، وقلنا لقوم هاجروا مرحبا بكم وأهلا وسهلا قد أمنتم من الفقر، نقاسمكم أموالنا وديارنا كقسمة أيسار الجزور على الشطر، ونكفيكم الأمر الذي تكرهونه، وكنا أناسا نذهب العسر باليسر. حاشية المصدر الاستيعاب 3521 و522، والإصابة 3352، 1 و6-8. الترجمة: النعمان بن العجلان الزرقي الأنصاري، شاعر محسن، كان شاعر الأنصار، صحابي جليل وسيد على قماءة فيه. الإصابة 3532، الاستيعاب 3152. المناسبة: يبدو من جو القصيدة التي هي هذه المقطوعة أنها قيلت يوم تولى أبو بكر الخلافة. الغريب 3 العلق الدم، 4 ينكر الكلب أهله كناية عن الشدة، 8 الجزور الناقة المذبوحة، يسار جمع يسر، وهم الجماعة المجتمعون على الميسر وهو القمار، وكانوا إذا أرادوا القمار يذبحون الناقة ويقسمونها 10 أقسام، ثم يأتون بسهام 10 بعضها قداح لا ريش فيها ولا نصل والأخرى سليمة، فمن وقع على قسمه قدح غرم، وإن وقع على نصيبه سهم سليم فاز. انتهت الحاشية. المقطوعة 43 بعد المئتين، مجد على مجد لحسان بن ثابت. وكنا ملوك الناس قبل محمد، فلما أتى الإسلام كان لنا الفضل، وأكرمنا الله الذي ليس غيره إله، بأيام مضت ما لها شكل، بنصر الإله للنبي ودينه، وأكرمنا باسم مضى ما له مثل، أولئك قومي خير قوم بأسرهم، وليس على معروفهم أبدا شكل، وقائلهم بالحق أول قائل، فحكمهم عدل وقولهم فصل. حاشية المصدر ديوان حسان 328 و329، ابن هشام من 1 إلى 5، الروايات 3 في ابن هشام بنصر الإله للرسول، وفيه وألبسناه اسما ما له، 4 في ابن هشام فما عد من قوم فقومي له أهل، 5 في ابن هشام وحملهم عود وحملهم عود وحكمهم عدل. انتهت الحاشية. المقطوعة 44 بعد 200، نؤازره حتى النصر لحسان بن ثابت: والله ربي لا نفارق ماجدا، عف الخليفقة ماجد الأمجاد، والله ربي لا نفارق ماجدا عف الخليقة ماجد الأمجاد، متكرما يدعو إلى رب العلا، بذل النصيحة رافع الأعماد، مثل الهلال مباركا ذا رحمة، سمح الخليقة طيب الأعواد، إن تتركوه فإن ربي قادر، أمسى يعود بفضله العواد، والله ربي لا نفارق أمره، ما كان عيش يرتجى لمعادي، لا نبتغي ربا سواه ناصرا حتى نوافي ضحوة الميعاد. المصدر ديوان حسان 81 و82. انتهت الحاشية. المقطوعة 45 بعد 200، سمع وطاعة لكعب بن مالك: عصيتم رسول الله، أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا، أطعناه لم نعدله فينا بغيره، شهابا لنا في ظلمة الليل هادية. حاشية. المصدر ابن هشام 286، البداية 488 من 1 إلى 3، ونهاية الأرب 156 من 1 إلى 3، وشواهد المغني 641، 3 النسبة في ابن هشام، ونهاية الأرب منسوبة لكعب، ولكن ابن هشام قال: وتنسب أيضا لعبد الله بن رواحة. والبيت الثالث نسبه في شرح شواهد المغني لحسان. الغريب 1 السي المنكر، الرواية 3 في شواهد المغني: أتانا فلم نعدل سواه بغيره، نبي بدا في ظلمة. انتهت الحاشية. المقطوعة 46 بعد 200، قوم الذين نصروا لحسان بن ثابت: قوم الذين هم آووا نبيهم وصدقوه، وأهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوام هم سلف للصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله، قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار، أهلا وسهلا ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم دار هي الدار، وقاسموهم بها الأموال إذ قدموا مهاجرين، وقسم الجاحد النار. حاشية. المصدر ابن هشام 285، البداية 395 من 1 إلى 4 و6، وهي غير موجودة في الديوان. المناسبة: القصيدة التي منها هذه المقطوعة والمقطوعة 90 بعد 100 قيلت بمناسبة النصر يوم بدر، الغريب، القسم، النصيب والحظ. تأتي الحاشية. المقطوعة 47 بعد 200. سمان الأنصار لكعب بن مالك: فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا، نصروا نبيهم بنصر وليه، فالله عز بنصره سمانا. حاشية: المصدر شرح شواهد المغني 337، والبيت الثاني ليس موجودا في مجموع ديوان كعب. انتهت الحاشية. عنوان الباب الرابع: شعر الهجاء. هجاء الكافرين، هجاء اليهود، هجاء المرتدين. عنوان هجاء الكافرين. المقطوعة 48 بعد 200. لعنة الرحمن لحسان بن ثابت: لقد لعن الرحمن جمعا يقودهم، دعي بني شجع لحرب محمد، مشوم لعين كان قدما مبغضا، يبين فيه اللؤم من كان يهتدي، فدلاهم في الغي حتى تهافتوا، وكان مضلا أمره غير مرشدي، فأنزل ربي للنبي جنوده وأيده بالنصر في كل مشهد، وإن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلدي. حاشية: المصدر ديوان حسان 150. المناسبة: كان أبو جهل قائد قريش وزعيمها يوم ذهبت لحماية العير، وبلغه سلامة العير، ولكنه أبى إلا بدرا حيث لقي مصرعة. الغريب: واحد شجع بطن من كنانة. تات الحاشية. المقطوعة 49 بعد 200. أبو جهل لا أبو حكم لحسان بن ثابت: سماه معشره أبا حكم، والله سماه أبا جهل، فما يجيء الدهر معتمرا إلا ومرجل جهله يغلي، وكأنه مما يجيش به مبدي الفجور وصورة الجهل، أبقت رياسته لمعشره غضب الإله وذلة الأصل. حاشية: المصدر ديوان حسان 344. 345. الغريب: 2. المعتمر للشيء، القاصد له، المرجل، القدر الذي يطبخ فيه. 3. الثورة، الشدة. انتهت الحاشية. المقطوعة 50 بعد 200. وارث الضلالة لحسان بن ثابت: لقد ورث الضلالة عن أبيه أبي يوم فارقه الرسول، أجأت محمدا عظما رميما لتكذبه وأنت به جهول. حاشية: المصدر ديوان حسان 340. المناسبة: جاء أبي بن خلف العريق في الكفر والحقد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ومعه عظم ميت قد بلي، ثم قال: يا محمد، أتزعم أن ربي يحيي هذا؟ ثم فته وانصرف، وسجل ذلك حسان، وسجلته الآية الكريمة، وضرب لنا مثلا. الغريب: 2. أجأت محمدا عظما، جئت بعظم إلى محمد. الرواية: 2 في الأصل أجئت، ويمكن أن تكون من المجيء، ويمكن أن تكون من وجأ وهو أنسب. انتهت الحاشية. المقطوعة 51 بعد 200. مخفقان لكعب بن مالك: أبلغ أبيا أنه فال رأيه وحان غداة الشعب والحين واقع. أبى الله ما منتك نفسك إنه بمرصاد أمر الناس راء وسامع. وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنا بأحمد نور من هدى الله ساطع. فلا ترغبا في حشر أمر تريده، وألب وجمع كل ما أنت جامع. ودونك فاعلم أن نقض عهودنا أباه عليك الرهط حين تتابع. حاشية المصدر ابن هشام 1277، والبداية 361 و162 من 1 إلى 5. الغريب 1 فال رأيه أخطأ وضعف. الرواية 1 في الأصل قال والتصحيح من البداية. انتهت الحاشية. المقطوعة 52 بعد 200 شلت يداك لحسان بن ثابت. إذا الله حيا معشرا بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق، فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك، ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق. بسطت يمينا للنبي برمية، فأدميت فاه قطعت بالبوارق. فهلا خشيت الله والمنزل الذي تصير إليه بعد إحدى الصفائق. لقد كان خزيا في الحياة لقومه، وفي البعث بعد الموت إحدى العوالق. حاشية المصدر ديوان حسان 291 و292 ابن هشام 236 من 1 إلى 4 وشرح النهج 234 من 1 إلى 5. المناسبة سدد عتبة ابن أبي وقاص يوم أحد سهمه إلى النبي فأصاب رباعيته فكسرها وشفتيه فكلمهما ووجهه فأدمى. وهذا حسان يسجل عليه هذا الخزي الأثيم. البوارق السيوف 3 قطعت أي يمينك، الصفائق الحوادث 5 العوالق جمع عولق وهو الغول، وقصد به العذاب الموحش أو جمع عالقة لما علق من الشر. الروايات 1 في ابن هشام إذا الله جاز، 2 في شرح النهج فهدك ربي، 3 في ابن هشام للنبي تعمدا في شرح النهج فدميت، 4 في شرح النهج وابن هشام فهلا ذكرت، وفي ابن هشام إحدى البوائق، وفي شرح النهج عند إحدى الصفائق، 5 في شرح النهج وأدرت عارا في الحياة لأهله، وفي النار يوم البعث أم البوائق. انتهت الحاشية. المقطوعة 53 بعد 200 رمتني بدائها وانسلت لكعب بن مالك. تبجحت تهجو رسول المليك، قاتلك الله جلفا لعينا. تقول الخنا ثم ترمي به نقي الثياب تقيا أمينا. حاشية المصدر ابن هشام 265. المناسبة كان ابن الزبعرة شاعرا هجاء للمسلمين، وكان يصف النبي بالصفات الدنيئة شأن كل عدو حقود. انتهت الحاشية. المقطوعة 54 بعد 200 أتهجوه ولست له بكفء لحسان بن ثابت. ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء. بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لساني صارم لا عيب فيه وبحري ما تكدره الدلاء. حاشية: المصدر ديوان حسان من 7 إلى 10، إغاثة اللهفان 224، 4 وأخبار مكة 27، 3 و4 و7، ومعاهد التنصيص 1211، 1 و4 و7، وشواهد التوضيح شاهد رقم 90، 6 و853، 3، والإصابة 94، 3، والاستيعاب 484، 1, 336، 3, 4, 5, و7، وشرح شواهد المغني 851، 1 إلى 4، و86، وابن هشام 281، 1 إلى 8، وزاد المعاد 1, 339، 3 و7، المعاد 2, 400، 401، 1 إلى 8، والنبلاء 48، 1 و3، و2, 369، 370، 3 و4 و7، والعقد 5, 295، 3 و4 و6 و8، والبداية 603، 1 و3 و4، و4, 31، و311، 1 إلى 8، وتاريخ الإسلام 2, 37، 1 و3، والأغاني 443، 3 و4 و7، و414، 3 و7، و467، 3 و7، ونكت العميان 137، 3 و4 و7، والعمدة 1, 53، 3 و7. المناسبة: هذه المقطوعة والمقطوعة 55 بعد 100 من قصيدة قيلت في مسير النبي إلى مكة معتمرا بعد صلح الحديبية. الغريب 1، المغلفة رسالة أو المغلغلة رسالة تحمل من بلد إلى آخر. برح الخفاء وضح الأمر. 2، عبد جمع عبد، 4 و5، فيها تأثر واضح بأسلوب القرآن الكريم. 7، روي أن النبي عليه السلام قال لما أنشد حسان هذا البيت: جزاؤك يا حسان الجنة، وقاك الله حر النار. 8، الدلاء جمع دلو. الرواية 3 في العقد وابن هشام، ورواية البداية الأولى. وأجبت عنه 4 في التنصيص والإغاثة والعقد. له بند 5 في رواية الاستيعاب. 3، هجوت مطهرا. 6 في العقد ويطريه وينصره. 7 في التنصيص أبي ووالدتي. 8 في رواية أخرى لابن هشام لا عتب فيه. في شرح شواهد المغني بحري لا تكدره. انتهت الحاشية. المقطوعة 55 بعد 200، البيع الخاسر لكعب بن مالك. 1، معاذ الله من عمل خبيث كسعيك في العشيرة عبد عمري، فإما قلت لي شرف ونخل فقد من بعت إيمانا بكفري. حاشية المصدر ابن هشام. 1500 المناسبة كان أبو عامر عبد عمرو ابن صيفي المدني الراهب أو الفاسق كما سماه النبي نصرانيا، وكفر في الإسلام وخرج إلى الطائف هاربا ثم إلى الشام. انتهت الحاشية. المقطوعة 56 بعد 200 عكوف على الأوثان لمجهول. لحى الله أقواما أرادوا محمدا بسوء، ولا أسقاهم ثوب ماطر. عكوف على الأوثان لا يتركونها، وقد أما دين الله أهل البصائر. حاشية المصدر الإصابة 395 المناسبة سمع هذه الأبيات فدفد بن خناقة البكري من منشد مجهول. انتهت الحاشية. المقطوعة 57 بعد 200 ربنا الرحمن لحسان بن ثابت. طاوعوا الشيطان إذ أخزاهم، فاستبان الخزي منهم والفشل، حين صاحوا صيحة واحدة مع أبي سفيان قال اعلوا هبل، فأجبناهم جميعا كلنا ربنا الرحمن أعلى وأجل. حاشية المصدر البداية 64 المناسبة قالها حسان يوم أحد، وكأنها قطعة من نقيضة حسان للامية بن الزبعرة. انتهت الحاشية. المقطوعة 58 بعد 200 هلا صبرتم لعاتكة بنت عبد المطلب، فهلا صبرتم للنبي محمد ببدر، ومن يغشى الوغى حق صابر، ولم ترجعوا عن مرهفات كأنها حريق بأيدي المؤمنين بواتر، ولم تصبروا وللبيض حتى أخذتم قليلا بأيدي المؤمنين المشاعر، ووليتم نفرا وما البطل الذي يقاتل عن وقع السلاح بنافر، أتاكم بما جاء النبيون قبله، وما ابن أخي البر الصدوق بشاعر، سيكفي الذي ضيعتم من نبيكم وينصره الحيان عمرو وعامر. حاشية المصدر البداية 3340 والروضة الفيحاء 88 و89 1 و2 و4 و5 الترجمة عاتكة بنت عبد المطلب القرشية الهاشمية، مسلمة مهاجرة فضلة وشاعرة فصيحة لها مراث في النبي تنم على لوعة وحرقة. انظر الإصابة 4374 والروضة الفيحاء 88 المناسبة هزيمة قريش يوم بدر. الرواية 3 في الأصل ولم تصبر، 4 في الروضة الفيحاء وقع السيوف. انتهت الحاشية. المقطوعة 59 بعد 200 فيما قتلتم شهيد الله لحسان بن ثابت، ما بال عينيك لا ترقى مدامعها سحا على الصدر مثل اللؤلؤ الفلق على خبيب وفي الرحمن مصرعه لا فشل حين تلقاه ولا نزق فاذهب خبيب جزاك الله طيبة وجنة الخلد عند الحور في الرفق ماذا تقولون إن قال النبي لكم حين الملائكة الأبرار في الأفق فيما قتلتم شهيد الله في رجل طاغ قد أوعث في البلدان والطرق. حاشية المصدر ديوان حسان 290-291 وابن هشام 270 من 1-5 والبداية 468 من 1-5 الروايات 2 في ابن هشام والبداية على خبيب فتى الفتيان قد علموا، 5 في ابن هشام رواية أخرى في البلدان والرفق. المناسبة أسر خبيب مع من أسر من بعثة الرجيع وجيء به إلى مكة وقتل صبرا، وفي رثائه قال حسان هذه الأبيات: الغريب واحد لا ترقى لا تجف سحا صبا الفلق المشقوق، 2 فشل ضعيف نزق طائش، 3 الرفق جمع رفيق، 4 أي يوم القيامة، 5 لأن قريشا قتلته ثأرا للحارث بن عامر بن نضل الذي قتله خبيب يوم بدر. الرواية في ابن هشام والبداية على خبيب فتى الفتيان قد علموا الذي، 5 في ابن هشام وفي رواية أخرى في البلدان والرفق. انتهت الحاشية. المقطوعة 60 بعد 200 لله الغلبة لكعب بن مالك. أبقى لنا حدث الحروب بقية من خير نحلة ربنا الوهاب، بيضا مشرفة الذرى ومعاطفا جم الجذوع غزيرة الأحلاب، جاءت سخينة كي تغالب ربها فليغلبن مغالب الغلاب. حاشية المصدر ابن هشام 204-205 وخزانة الأدب 1-377 وشرح النهج 1-561 العقد 5-595 6-692 23-462 5-278 وتاريخ الإسلام 2-244 والأغاني 16-169 وابن سلام 155 والاستيعاب 374 والإصابة 3-498 ونكت العميان 232 النسبة القصيدة لكعب، ونسب البيت الثالث في شرح النهج ورواية العقد الأولى لحسان. المناسبة جاء الأحزاب متألبين لحصار المدينة ولكن الله رد كيدهم فانقلبوا خائبين. الغريب واحد نحلة عطاء، الذرى أعالي الجبال، 2 معاطن منابت الخيل عند الماء، حم جمع حم وهو الأسود، الأحلاب ما يحلب منها يعني الحصون، وشبهها بحلاوة طلع النخل، 3 سخينة طعام عيرت به قريش بين العصيدة والحساء. الروايات 3 في الإصابة وابن سهم وروايات العقد 3 الأخيرة وشرح النهج. زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن، وفي رواية الاستيعاب أخرى وفي النكت ورواية العقد الأولى زعمت سخينة أن ستغلب، وفي ابن سلام زعمت سخينة، وفي الأغاني همت سخينة أن تغالب. انتهت الحاشية. المقطوعة 61 بعد 200. غرور لحسان بن ثابت. سقتم كنانة جهلا من عداوتكم إلى الرسول فجند الله مخزيها، أوردتموها حياض الموت ضاحية، فالنار موعدها والموت لاقيها. أنتم أحابيش جمعتم بلا نسب، أئمة الكفر غرتكم طواغيها. هل اعتبرتم بخيل الله إذ لقيت أهل القليب ومن أردينه فيها؟ كم من أسير فككناه بلا ثمن، وجز ناصية كنا مواليها. حاشية. المصدر ديوان حسان 244، وابن هشام 256 من 1-5، والبداية 452 من 1-5. المناسبة، كانت الحبشة حبشت مكة سودانا يعيشون مع قريش على حلف تعاون، وقد اشتركوا في بدر وفي أحد، ألقى إليهم حسان هذا الهجاء. 2. الضاحية هي الأنعام الراتعة في الضحى، شبههم بها. 4. القليب، قليب بدر الذي ده به زعماء قريش، أو الذي دهدها به زعماء قريش. 5. الجز، القطع، الناصية، قصاص الشعر من مقدم الرأس. الروايات، 1 في البداية من سفاهتكم، 2 في ابن هشام والقتل لاقيها، 3 في ابن هشام والبداية، جمعتموهم أحابيشا بلا نسب، 4 في البداية، ألا اعتبرتم ألقينه فيها. انتهت الحاشية. عنوان هجاء اليهود. المقطوعة 62 بعد 200. أوتوا الكتاب فضيعوه، لحسان بن ثابت. تفاقد معشر النصر قريشا، وليس لهم ببلدتهم نصير. هم أوتوا الكتاب فضيعوه، فهم عمي من التوراة بور. كفرتم بالقرآن وقد أتيتم بتصديق الذي قال النذير. وهان على صرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. حاشية. المصدر ديوان حسان 194، ابن هشام 2 209، 1-4، وفتوح البلدان 1-19، 4-20، 1-2، 4، والإصابة 1224 من 1-4. النسبة، القصيدة كما في المصادر كلها لحسان، إلا أن رواية الفتوح الأولى نسبت البيت الرابع لأبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. المناسبة، نصرت اليهود قريشا يوم الأحزاب، وزلزل المسلمون بين عدو داخلي وآخر خارجي، ولما تم النصر هجاهم حسان بالقول وهجاهم المسلمون بالسيف. الغريب واحد تفاقد فقد بعضهم بعضا، اثنان بور هلك، اربعة البويرة سكن اليهود في يثرب. الروايات واحد في ابن هشام تعاقد وفي الإصابة تعاهد، نصروا علينا فليس لهم. اثنان في الإصابة عمي عن التوراة، ثلاثة في الإصابة وقد أبيتم، أربعة في رواية الفتوح الأولى لهان على وفي ابن هشام فهان، وفي الفتوح والرواية الثانية لا عز لنا. انتهت الحاشية وانتهى الوجه الأول.